حتى فيك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن بل هو مجيد في لوح محفوظ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قد مجيد في لوح محفوظ. اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى يا سيدي. الله يكرمك ويرحم الخلانة لتنعك الذي خلق فسوى والذي قدر فهذه أراد المرء فجعله غثاء أن أحوي سنقرئك فلا تنسي إلا ما شئت الله. يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلي الله بل تؤثرون الحياة الدنيا بل يؤثرون الحياة الدنيا بل يؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كمان واحدة وحيد حضرة النبي بسم الله الرحمن الرحيم ما يصلح حالك والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وما قلي ولا آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغني فأما يتيما فلا تقهر وأما التائب فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما التائب فلا تنظر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله هو الله هو الله قل هو الله قل هو الله أحد الله

ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد خذ أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر وسواس القناة الذي يوسوس في صدور الناس من الجن صدق الله العظيم الفاتحة.